ما يمسكهن إلا الرحمن ما إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم أمسك رزقه أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع

فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح صدق الله العظيم. الفاتحة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استراحت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بسماع كلام ربنا وما نزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. استمعنا إلى هذه الآيات البينات المباركات، والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة.